ورن الجرس إيذانا بموت الباخرة، فأصبحت جثتها فريسة لجيش من النمل البشري يهاجمها، جنود وضباط وإخواننا المحتلون، ولو أنهم أخلاط مطربشون وحمالون وصيارفة وزوار. ثم اندلق الزحام والتدافع، وتعالت النداءات، وكثر العناق والتقبيل، وإسماعيل وسط الطيار غير مغمور يلتقط بنهم كل ما يصل إليه، وعلى شفتيه ابتسامة حلوة مطمئنة، له أذن فارزة واعية ونظرة حية يقظة تريد أن ترى كل شيء وتفهم كل شيء. إذا دققت النظر إليه وجدت تكورات وجهه قد زالت، وشد شدقاه في أخدودين، كانت شفتاه مرتخيتين قلما تنطبقان، أما الآن فقد ضمهما عزم ووشوق،